أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى ليسر لنا ومن علينا وتفضل علينا بأن بلغنا هذه العشر الأواخر من رمضان، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا فيها. نسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا أولها أن يبلغنا آخرها ونجعلنا فيها من المعتقين من النار. أما بالنسبة لطريقة صلاة القيام، فإن أعان الله سبحانه وتعالى ويسر فستكون الطريقة تسليمتان طويلتان بعد صلاة العشاء، وفي آخر الليل تسليمتان طويلتان، ثم بعدها ثلاث ركعات الوتر، فيكون المجموع 11 ركعة. وهذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، على خلاف في هذه المسألة. فنعمل بهذا القول، وهذا الذي ترجح عند جمع من أهل العلم. الصلاة في آخر الليل إن شاء الله ستكون الساعة 1:30، تبدأ الصلاة ونشرع في صلاة القيام 1:30. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.